لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة على قول المصنف حفظه الله تعالى، قال: كتاب القضاء. كتاب القضاء، وهذا الكتاب فيه أبواب. أول هذه الأبواب قال: باب في أحكام القضاء في الإسلام. باب في أحكام القضاء في الإسلام. قال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والواجب اتخاذ ولاية القضاء دينا وقربة، فإنهما من أفضل القربات، وإنما فسد حال الأكثر بطلب الرئاسة والمال بها، أي بالقضاء. نسأل الله العفو والعافية. يا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله القرن السابع بيقول: وإنما فسد حال الأكثر بطلب الرئاسة والمال بها. يا لا حول ولا قوة إلا بالله. إنه يعني في زمن شيخ الإسلام كان بعض الناس بيطلب الرئاسة والمال إنه يبقى قاضي. هذا الزمان الذي كان فيه يعني عز للإسلام، فكيف لو رأى شيخ الإسلام ما وصل إليه يعني حالنا في هذا الزمان، ولا سيما وأنه قد وصل الأمر بالناس أنهم صاروا يتوارثون منصب القضاء، وصار منصب القضاء نسأل الله العفو والعافية نوع من يعني الاستعلاء في الأرض، الاستعلاء في الأرض والعياذ بالله. ويعني يعني رأينا بعض القضاة لا يحسن قراءة الفاتحة، لا يحسن قراءة الفاتحة، وأكثر القضاة في هذا الزمان لا يحسنون قراءة القرآن، فضلا عن العلم الشرعي والفقه وكذا ونحو ذلك، فضلا عن يعني الصفات التي ينبغي أن تكون في القاضي كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فهذا يشير إلى خطورة هذا المنصب، وسننبه على ذلك في أثناء الحديث. قال: والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. هذا أمر من الله بتنصيب أو بإيجاد القضاء. قال: وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. من مقتضيات الحكم الموافق لحكم الله أن يكون هناك قضاء وحكم بين الناس بما أنزل الله. قال: وقد تولاه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، أي القضاء، ونصب القضاة في الأقاليم التي دخلت تحت الحكم أو حكم الإسلام، وكذلك خلفاؤه من بعده. أول من تولى القضاء هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا مما يدل على ذلك أنه وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم أجرى معاهدة بينه وبين اليهود، وكان فيها أنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده فإنما رده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هو القاضي الذي يقضي في المدينة، هو قاضي المدينة وحاكمها صلوات الله وسلامه عليه، وولى القضاء لأصحابه كذلك لا سيما في الأمصار ونحو ذلك. فقد بعث من أصحابه عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل، وعتاب بن أسيد، أرسل هؤلاء إلى الأماكن ليكونوا قضاة، يعني علي ومعاذ إلى اليمن، وعتاب بن أسيد في مكة، وغيرهم وغيرهم. قال: وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس، يعني الكتاب والسنة والإجماع على وجوب تنصيب القضاء. نعم. قال: والقضاء في اللغة معناه إحكام الشيء والفراغ منه. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. قال: وله معان أخرى. وأما معناه اصطلاحا فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. تبيين الحكم الشرعي، القاضي ده هيبين حكم الله ويحكم في الناس به. ويقول ابن عبد الدين الحنفي رحمه الله تعالى: هو الفصل بين الناس في الخصومات، القضاء يعني، هو الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة. دي مهمة القضاء، أن يحكم بين الناس بما أنزل الله ويحسم الخصومات والنزاعات بين الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القاضي، قال: هو من جهة الإثبات شاهد، ومن جهة الأمر والنهي مفتن، ومن جهة الإلزام بذلك ذو سلطان. يعني مهمة القاضي دي مهمة خطيرة جدا، كبيرة وعظيمة جدا. من جهة الإثبات شاهد، يعني لو مثلا، في مثال، لو مثلا اعترف عنده متهم في جريمة معينة، فاعترف عنده، فصار القاضي عند ذلك سيد الشهود، سيد الشهود لأنه اعترف عند القاضي نفسه. نعم. ومن جهة الأمر والنهي مفتي، يعني هو كذلك أيضا عالم، يعرف الأحكام ويفتي. ومن جهة الإلزام بذلك ذو سلطان، عنده سلطان، هو قاضي وله مكانة وله سلطان. نعم. قال: وحكم القضاء في الإسلام أنه فرض كفاية، يعني وجود القضاء في الإسلام، القضاء الشرعي، هذا فرض كفاية، يعني تأثم الأمة إن لم يكن فيها قضاء شرعي. قال: لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه. قال الإمام أحمد: لابد للناس من حاكم لئلا تذهب الحقوق. أين؟ لأن لا تذهب الحقوق. وهذا كله في الحقيقة يدلنا على عظيم مكانة القضاء في الإسلام. ولذلك نقول القضاء في الإسلام أقيم لإقامة العدل، أو وضع لإقامة العدل الذي هو من أعظم مقاصد هذا الدين، وهو أن يكون العدل في الناس. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذن لابد من وجود العدل، والقضاء من الوسائل العظيمة التي تقيم العدل في الناس. والحاكم مسؤول عن إقامة القضاء العادل. قال الله تبارك وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم، قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. أهواء الناس على مر الزمان يعني تأخذ الحكام وتأخذ السلاطين إلى غير حكم الله، ولذلك يحذر الله من ذلك، يحذر الله من ذلك. أو أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، تحكم بالقوانين الوضعية، تحكم بكذا بكذا، لا تتبع أهواءهم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، وهو تنبيه على أنواع الاجتماع. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدا، فكيف بأمة أو شعب كبير؟ من الذي يفصل في هذه الخصومات؟ لابد يكون هناك قاضي يقضي في جهة قضائية تقضي بين الناس بما أنزل الله. قال: ويجب على من يصلح للقضاء الدخول فيه إذا لم يوجد غيرهم، وفي ذلك فضل عظيم لمن قوي عليه، وفيه خطر عظيم في حق من لم يؤدي الحق فيه. نسأل الله العفو والعافية. بيقول الشيخ: ويجب على من يصلح للقضاء الدخول فيه إذا لم يوجد غيره. ده بناء على أنه كان السلف كانوا يفرون من القضاء، وكانوا يعني يعتذرون عن منصب القضاء خشية التقصير. نسأل الله العفو والعافية. بخلاف هذه الأزمان نرى الناس يدفعون الرشاوي لأجل أن يأخذوا منصب القضاء. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هذا المنصب خطير جدا، والإنسان بيتعرض فيه لخطر عظيم جدا. ولذلك أذكر على يعني مسامعكم يعني شيئا مما يدل على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. ده بقى في وضع خطير جدا، لأنه ده يتحكم في أعراض الناس وأموال الناس ودماء الناس، هيقضي فيها. وده يوم القيامة بقى شوف كل الناس دي بقى لو أنه لم يعدل فيها ولم يستفرغ وسعه طبعا في أنه يعدل فيها، فكيف سيكون حاله يوم القيامة؟ فكيف لو كان ظالما غاشما والعياذ بالله مرتشيا نحو ذلك وهو يعلم ويقضي بين الناس بغير ما أنزل الله، كيف سيكون حال هذا؟ فإذا كان الذي تولى هذا عرض نفسه لخطورة عظيمة. قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. واختيار القضاء لابد أن يكون على معايير شرعية ليس بالهوى، زي يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من تولى من أمر المسلمين شيئا فاستعمل عليهم رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين. اللي يولي حد في منصب منه القضاء وغيره وهو يعلم أن هناك من هو أعظم منه وأفضل منه، فقد خان الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. الولايات ومنها القضاء لا تولى لمن يحرصون عليها وعايزين يبقوا قضاء ويدفعوا رشاوي ممكن كمان، هذا لا يصلح للقضاء والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وليش الناس الحارسين على هذه الولايات. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتغى القضاء وسأل ومن ابتغى القضاء وسأل وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. من سأل القضاء أو ابتغى القضاء وسأل القضاء عايز يبقى قاضي، وكل إلى نفسه، يحرم التوفيق والعياذ بالله. ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. ولذلك السلف رضي الله عنهم ضربوا لنا أروع المثل في ذلك، في الفرار والهروب من منصب القضاء خشية التقصير. والصور كثيرة جدا، أذكر لكم صورة واحدة ذكرها أبو عمر ابن يوسف في كتاب الولاة وكتاب القضاء. قال: أن يزيد بن حاتم يعني الأمير أراد أن يولي حيوة بن شريح القضاء. حيوة بن شريح ذا الفقيه المعروف، أراد أن يوليه القضاء، فامتنع حيوة بن شريح فدعا له بالسيف، جابه وقف الرجل بالسيف: لو مش هتقبل منصب القضاء هنقتلك دلوقتي بالسيف. قال: فلما رأى ذلك يعني حيوة بن شريح، لما رأى أنه خلاص فعلا حطه قدام السيف، فلما رأى ذلك أخرج مفتاحا كان معه وقال: هذا مفتاح بيتي ولقد اشتقت إلى لقاء ربي. انظر، يعني حيوة بن شريح طلع المفتاح بتاع الأوضة بتاعته ولا بيته، قال لهم: خذوا المفتاح ده بتاع ايه؟ بتاع البيت بتاعي، خلاص بقى انا بودع الدنيا، مش انتوا هتقتلوني. قال: هذا مفتاح، او هذا اخر المفتاح وكان معه، وقال: هذا مفتاح بيتي ولقد اشتقت الى لقاء ربي. فلما رأى الامير عزيمته تركه. شوفوا السلف بيهربوا من منصب القضاء. تعالوا شوفوا في الزمن اللي احنا فيه ده، نسأل الله العفو والعافية، انا لله وانا اليه راجعون. ولذلك القضاء أنواع وأحوال والعياذ بالله. وإن كان في الأزمان المتأخرة قل أن يوجد القاضي الذي يحكم بما أنزل الله، ثم كذلك القاضي الذي يعدل في الناس، نسأل الله العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار. قال: رجل قضى بغير الحق، يعني عارف انه بيعمل بيحكم بغير ما انزل الله، بيحكم بغير الحق، قال: فذاك في النار. وقاض لا يعلم فاهلك حقوق الناس فهو في النار. وقاضي جاهل ما يعرفش حاجه، او هو قاضي ما يعرفش حتى فقه المساله اللي هو بيتناولها، فهذا والعياذ بالله في النار، وقاد انقضى بالحق فذلك في الجنة، نسأل الله العفو والعافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإن جار تخلى عنه ولزمه الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. قال الشيخ الفوزان: قال ويجب على إمام المسلمين أن يعين القضاة حسب المصلحة التي تدعو إلى ذلك لئلا تضيع الحقوق، ويختار أفضل من يجده علما وورعا، ومن لم يعرف صلاحيته سأل عنه. ويجب على القاضي أن يجتهد في إقامة العدل بين الناس غاية ما يمكنه، ولا يلزمه ما يعجز عنه، ويفرض له أو يفرض له ولي الأمر من بيت المال، أنه يطلع له راتب يعني من بيت المال يكفيه حتى يتفرغ للقيام بالقضاء. وقد فرض الخلفاء الراشدون للقضاة من بيت المال لما يكفيهم. قال: وصلاحيات القاضي يرجع فيها إلى العرف في كل زمان بحسبه، يعني القاضي حسب المكان والزمان، يعني صلاحياته أنه ممكن يبقى في جهة في قسم معين من القضاء ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما يستفيده بالولاية يعني من الصلاحيات؟ قال: لا حد له شرعا، بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، لأن كل ما لم يحدد شرعا يحمل على العرف كالحرز والقبض، يعني بيرجع إلى عرف الناس في هذه الأمور. قال: وولاية الأحكام يجوز تبعيضها، ولا يجب أن يكون عالما في غير ولايته، يعني ولاية الأحكام القضاء ممكن تتبعض، يعني إيه ده قاضي يمسك الأحوال الشخصية، وده قاضي يمسك مثلا الجنايات مثلا، وده قاضي يمسك مش عارف مثلا المعاملات، وهكذا هي المحاكم المفترض مقسمة كذلك، لكن هذا كله ينبغي أن يكون وفق ما أنزل الله. قال: فإن منصب الاجتهاد ينقسم، حتى لو ولاه المواريث لم يجب أن يعرف غير الفرائض والوصايا وما يتعلق بذلك، يعني لو ولاه الإمام قضاء المواريث مش شرط يعرف كل الأحكام الأخرى، خلاص المهم هو في قضاء المواريث هو يفهم فيه ويفتي ويقضي فيه. نعم. وإن ولاه عقود الأنكحة وفسخها لم يجب أن يعرف إلا ذلك. وعلى هذا إذا قال: اقض فيما تعلم، كما يقول افت فيما تعلم، جاز. ويسمى ما لا يعلم خارجا عن ولايته، كما نقول في الحاكم الذي ينزل على حكمه الكفار، وفي الحكمين في جزاء الصيد. يعني الغرض من الكلام أنه يجوز تقسيم القضاء بين القضاء، ده يمسك جزء وده يمسك جزء وده يمسك جزء، لا بأس. وفي هذا الزمان يقول الشيخ، يعني يقول: وفي هذا الزمان قد اتخذت وزارة العدل نظاما يسير عليه القضاة في ولاياتهم، وتتحدد به صلاحياتهم، فيجب الرجوع إليه والتقيد به، لأن في ذلك ضبطا للأمور وتحديد الصلاحيات، ولا يخالف نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب العمل به. قال: ويشترط في من يتولى القضاء أن تتوفر فيه 10 صفات تعتبر حسب الإمكان. 1 أن يكون مكلفا، أي بالغا عاقلا، لأن غير المكلف تحت ولاية غيره، فلا يكون واليا على غيره، لأن القاضي ده والي على غيره في الدماء والأموال والأعراض، فما ينفعش يكون هو تحت ولاية حد. نعم. وأن يكون ذكرا، كان ينبغي بصراحة تيجي بعدها على طول أن يكون حرا، لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده، لأن ده ولايته برضو نقصة. وأن يكون ذكرا لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لا يصلح أن يكون القضاء للمرأة. وإن كان هناك من العلماء من تكلم في ذلك، لكن يعني هذا القول ضعيف جدا، وإلا فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز تولي المرأة الولايات العامة كالوزارات والقضاء ونحوهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ونقل عن أبي حنيفة جواز توليها القضاء في الأموال دون القصاص والحدود. أبو حنيفة قال ممكن تبقى قاضي بس في الأموال بس، لكن القصاص والحدود لا. بينما نقل عن ابن جرير الطبري رضي الله رحمه الله جواز أن تكون المرأة قاضية على كل حال. هو ابن جرير الوحيد اللي أطلق في هذه المسألة، وهذا فيه نظر في الحقيقة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولما جاءه الصحابي الجليل العظيم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه الرقيق صاحب العاطفة الرقيقة جدا، قال هو أنه لا يصلح في منصب الولاية، ما يصلحش، لأن أبو ذر رقيق جدا، وهذه ثغرة في الوالي والقاضي ونحو ذلك، والمرأة فيها نفس العبدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. نعم. وعليه فالصحيح أنه لا بد من اشتراط الذكورية في القاضي. قال أربعة: وأن يكون مسلما، لأن الإسلام شرط للعدالة، ولأن المطلوب إذلال الكافر، وفي توليته القضاء رفعة واحترام له. لا يجوز أن يكون هناك قاضي غير مسلم، لا يجوز، لأن الله يقول: واحكم بينهم بما أنزل الله. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فالكافر لن يحكم بما أنزل الله، والكافر كذلك لا يجوز أن يكون فوق المسلمين. ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولذلك لا يجوز أن يكون القاضي غير مسلم. خمسة: وأن يكون عدلا، فلا تجوز تولية الفاسق، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وإذا كان لا يقبل خبره فعدم قبول حكمه من باب أولى. إن القاضي لو فاسق فبيصليش مثلا، فضلا أن يكون بقى بيعمل حاجات تانية والعياذ بالله من الفسق، فهذا لا يصح أن يكون قاضيا، لأن ده منافي لصفة القاضي. وأن يكون سميعا، لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين. وأن يكون بصيرا، لأن الأعمى لا يعرف المدعي ومن المدعى عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قياس المذهب تجوز ولايته. يقول قياس مذهب الحنابلة تجوز ولاية الأعمى، كما تجوز شهادته، إذ لا يعوزه إلا معرفة عين الخصم، ولا يحتاج إلى ذلك، بل يقضي على موصوف كما قضى داود بين الملكين. يعني أنه بيقول أن في قول آخر أنه مش بالشرط، يعني يجوز أن يكون القاضي يكون أعمى، ليه؟ لأنه بيقضي على موصوف له. نعم. ويتوجه أن يصح مطلقا، ويعرف بأعيان الشهود، أو يعرف بأعيان الشهود والخصوم كما يعرف بمعاني كلامهم في الترجمة، إذ معرفة كلامه وعينه سواء. يعني كأن شيخ الإسلام بيقول إن اشتراط البصر لا، ليس شرطا، يعني كما هو في المذهب أيضا قبل. قال: ويشترط في القاضي أن يكون متكلما، لأن الأخرص لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته، لأنه الأخرص الناس كده مش هيفهموا ما الذي يريد أن يحكم به. نعم. وأن يكون مجتهدا ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماما من الأئمة، بأن يعرف القول الراجح فيه من المرجوح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل. وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره: فيولى الأنفع من الفاسقين، وأقلهما شرا. يعني لو تعذرت الأمور، يعني بيقول يولى الأمثل فالأمثل، فيولى الأنفع من الفاسقين وأقلهما شرا. لو كل الموجودين مثلا فيهم فسق هيولى أقل فسقا.